لو أنك أنت تغتنم فرصة وجودك منيرا تطلع هذا المعرض. قد يقلني المؤلف يكتب لي نماذج ببطاقات حسب الأصول المتبعة اليوم، وفعلت رأسا قدم البطاقات للمجمع العلمي هناك، المجمع العلمي العربي، وهو اتجاه المكتبة الظاهرة بابا متقابلات، فوافق المجمع وكان من ذلك أن طبع هذا الكتاب. بعد ذلك جاء الدور الأخير، هات أفلام من فضلك كتاب فلاني أدرسه، كلما عثرت على حديث سجلته بورقة من هذه الورقات، فتوفر عندي هذا الصف الأولاني في وراء صف ثاني. الآن أنا حرمت لحكمة من المكتبة الظاهرية، لكن عندي ما يعوضني عن شيء منها، هذا كله بتوجيه من الله وتوفيق منه. ولا شو بدريني أنا بدي هاجر من 10 سنوات من دمشق إلى هنا، كان بي حفية وله الفضل والمنة، وأرجو الله عز وجل أن يتولانا جميعا بتوفيقه ورحمته. هذه كلمة مختصرة. كما يقول لكم إذا نزلتم مصر فإذن أبيتكم هناك يا مولانا دخل الله خير. يعني من الآن سيادتك تعلم أن لك بيتا في مصر إن شاء الله. لا يحفظ. وسأترك عنواني مع الشيخ أبو الدرويشر. دخل الله خير. تفضل. إن كنت عندنا ما تشاء عاما عامين ثلاثة أربعة ويتبقى هناك. الله يبارك فيك ويحفظك. عام عامين كل ساعة ساعتين. رواق الله يا شيخنا.